الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على الآخرين، التعدي على الآخرين. قال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بدأ في أول أنواع التعدي على الآخرين هو القتل، والقتل له ثلاث حالات. الحالة الأولى قتل العمد، قتل العمد وهو أن يقتله تعمداً بآلة تقتل غالباً كالسكين، تقتل غالباً. والثاني قتل شبه العمد، شبه العمد هو أن يقتله بآلة لا تقتل غالباً، أن يقتله بآلة لا تقتل غالبا، كان يعني يضربه بعصا مثلا. والثالث قتل الخطأ، وهو أن يقتله بغير تعمد، أن يقتله بغير تعمد. الأول العمد، وأن يقتله متعمداً بآلة تقتل غالباً كالسكين مثلاً. الثاني شبه العمد، وأن يقتله تعمداً بآلة لا تقتل غالباً كالعصا مثلاً الصغيرة ما تقتل غالباً. الثالث الخطأ، وأن يقتله بغير تعمد. نعم. أحدها العمد العدوان، هذا الأول العمد العدوان، يعني متعمدا بآلة تقتل غالبا كالسكين كالمسدس. نعم. وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، هذا الشاهد يقتل بجناية يعني بآلة تقتل غالبا. نعم. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. نعم، هذا ولي المقتول يخير بين أربع أشياء، أربعة أشياء. الأول العفو، يعفو عنه لله ولا يريد شيئا، العفو بدون شيء. والثاني القصاص، يطلب القصاص النفس بالنفس. والثالث يطلب العفو مع الدية، يعفو لكن يريد الدية. والرابع العفو ويطلب أكثر من الدية، أكثر من الدية. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل، يعني إما أن يطلب القصاص وإما العفو، إما يعفو بدون شيء أو يعفو مع طلب الدية أو يعفو مع طلب أكثر من الدية. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. بخير النظرين يعني بخير الأمرين، النظرين يعني الأمرين. نعم. إما أن يقتل وإما أن يفدي. نعم. الثاني شبه العمد، والثاني شبه العمد وهو أن يقتل بآلة لا تقتل غالبا. إذن الفرق بينهما الآلة، مثل العصا الصغيرة، ضربه في عصا صغيرة غالباً العصا الصغيرة ما تقتل غالباً. نعم. وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالباً، هذا الشاهد يعني الآلة لا تقتل غالباً. نعم. الثالث الخطأ. نعم. وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب، يعني بدون عمد، إما بمباشرة كان يكون مثلاً صدمه هو في السيارة أو بدون قصد، يكون هو السائق والذي معه أحد الأشخاص فحصل لهم حادث فمات. نعم. ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل. نعم، يعني أن في شبه في الخطأ وشبه العمد الكفارة وليس هناك قوت، إنما القوت خاص في الحالة الأولى وهو العمد. نعم. والدية على عاقلته. على العاقلة، العاقلة هم أولياء القاتل الذين يجتمع معه في الجد الخامس، الذين يجتمعون معه في الجد الخامس يسمون العاقلة، لأنهم كانوا يعقلون الإبل عند أولياء المقتول، يعقلون الإبل عند أولياء المقتول فسموا عاقلة. نعم. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. نعم، العصبات يعني قيل هم الذين يجتمعون معه في الجد الخامس. نعم. توزع عليهم بقدر حالهم. نعم. وتؤجل عليهم 3 سنين. نعم. كل سنة يحملون ثلثها. نعم. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه. نعم، هو حديث مرسل ضعيف لكن عليه العمل، مرسل ضعيف لكن عليه العمل. نعم. أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. القود يعني النفس بالنفس، من قتل متعمدا النفس بالنفس. نعم. إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني إلا أن يعفون، إما يعفون بدون دية أو مع الدية أو زيادة على الدية. نعم. وإن في النفس الدية. نعم. 100 من الإبل. هذه الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل تكون على العاقلة، يعني على أقارب الذين يجتمعون معه إلى الجد الخامس. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. نعم. أما إذا كانت إذا كان التعدي على عضو من أعضائه، الأعضاء إما يكون عضو واحد أو عضوين، الأنف عضو واحد فيه دية، العين والعين عضوان، إذن كل عين فيها نصف دية، إذا كان عضو واحد يكون فيه دية كاملة، إن كان عضوين كل عضو نصف دية نصف دية. نعم. وفي اللسان الدية. اللسان عضو واحد، إذا فيه كم الدية كاملة. نعم. وفي الشفتين الدية. الشفتين الدية، يعني هذه نصف وهذا نصف. نعم. وفي الذكر الدية. الذكر عضو واحد الدية كاملة. نعم. وفي البيضتين الدية، يعني الخصيتين، الخصيتين الدية، الخصية نصف دية، اثنينهما الدية كاملة. نعم. وفي الصلب الدية. الصلب يعني الظهر، إذا كسر الظهر الدية كاملة لأن عضو واحد الظهر. نعم. وفي العينين الدية. وفي العينين. نعم. العينين، العين الواحدة نصف دية، العينين كلاهما الدية كاملة. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. نعم. في الرجل الواحدة نصف الدية، في الرجلين الدية كاملة. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة في الرأس، يعني ضرب الرأس. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. والجائفة أيضا في الرأس. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة يعني كسر العظام، كسر العظام. نعم. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. نعم، والأصابع كل إصبع فيه 10. نعم. وفي السن 5 من الإبل. نعم. وفي الموضحة 5 من الإبل. نعم، الموضحة قيل التي توضح العظم، يضربه حتى يظهر العظم، سميت موضحة. نعم. وأن الرجل يقتل بالمرأة. نعم، الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. نعم. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. نعم، هذا في الزكاة، هذا في الزكاة على أهل الذهب 1000 دينار. نعم. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. نعم، يعني يكون بالغ عاقل، المجنون ما يقام عليه قصاص لأن عمد المجنون خطأ، والطفل دون البلوغ لا يقام عليه الحد، عمد الصغير خطأ، إذن عمد المجنون خطأ وعمد الصغير خطأ. نعم. والمقتول معصوما، أن يكون معصوما الميت يكون معصوما مسلم، أما كان كافر لا يقاد مسلم بكافر. نعم. ومكافئا للجاني في الإسلام. نعم، يعني قلنا لا يقاد مسلم بكافر. نعم. والرق. نعم، والرق يعني أن الحر إذا قتل عبدا ما يقاد. نعم. والحرية. والرق والحرية يعني إذا حر قتل حرا يقتل، حر قتل عبدا ما يقتل. نعم. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالحر. نعم، الحر بالحر، الحر بالعبد يعني. الحر بالحر مكتوب، ها؟ كتب الحر بالحر. لا هو يعني الحر بالعبد عندكم، ها؟ نعم، اصلح يا اخي. الحر بالعبد يعني. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. نعم. وألا يكون والدا للمقتول. وليكون وألا يكون والدا للمقتول. اي نعم، هذه لقول صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده. هذا القول الأول. القول الثاني قول يقتل الوالد بولده، يقتل، لأن حديث لا يقاد والد بولده ليس بصحيح. وعندنا النفس بالنفس هذه عامة، كل من قتل نفسا يقتل. فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين، قال ينظر على حسب الأب. إذا كان الأب عرف أنه صاحب شر فهذا يذبح، أما إذا كان الأب ليس صاحب شر فهذا لا يقاد بولده. فقال ينظر إلى حال الأب. نعم. وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. نعم. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. نعم، لا بد من اتفاق أولياءه على القتل. لو أن شخص واحد قال لا لا نريد القتل، إن هناك ليس قصاص. إذا تنازل شخص واحد من الورثة يسقط القصاص. نعم. والأمن من التعدي في الاستيفاء. نعم، أيضا الأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني شخص كسر يد شخص، كسر يده، فخشينا إذا ضربنا اليد أنها ما تنكسر نفس هذه، قد يكون زيادة عشان ما تعدي، فلا بد أن نأمن ألا نتعدى عليه في القصاص. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. نعم، لو أن شخصان قتلوا شخص واحد كلاهما يقتل، ثلاثة قتلوا شخص واحد كلاهما يقتل، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه لما بلغوا أن شخصا قتلوا جماعة أمر بقتلهم كلهم، فقالوا يا أمير المؤمنين كيف تقتل جماعة بواحد؟ قال لو تواطأ أهل اليمن كلهم على قتلي لقتلتم به. فتقتل جماعة بواحد. نعم. ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. نعم، يقاد كل عضو بمثله، كسر أصبع يكسر أصبع، قطع يد تقطع يد، فقع عين يقول السن بالسن والنس بالنس والسن بالسن والعين بالعين وهكذا. نعم، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. إلى آخر الآية. نعم. ودية المرأة على نصف دية الذكر. نعم، المرأة نصف دية الذكر. الذكر 100 من الإبل، المرأة 50 من الإبل، 50 من الإبل. نعم. إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم. قال كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود جمع حد، الحدود جمع حد، وهي عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا. أما التعزير فهي عقوبات غير مقدرة شرعا. هذا الفرق بين الحدود والتعزير. الحدود عقوبات مقدرة شرعا، والتعزير عقوبات غير مقدرة شرعا. نعم. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم، لا حد إلا على مكلف بالغ عاقل، يعني بالغ عاقل. الملتزم قيل يعني المسلم أو كافر مستأمن عندنا إذا فعل يعني فعل يستوجب الحد يقام عليه، هذا من إيش؟ ملتزم، يعني ملتزم بأحكام الإسلام، ملتزم بأحكام الإسلام. نعم. عالم بالتحريم. عالم بالتحريم، أما إنسان ما يعلم أن الزنا حرام، ما يعلم أن شرب الخمر حرام، يعني إنسان تو أسلم حديث عهد بالإسلام، هذا قالوا ما يقام عليه حد لأنه ما يعلم. نعم. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نعم، يعني الحدود إخوة ما يقيمها إلا الإمام، يعني الحاكم، حاكم البلد أو نوابه، الوزير القاضي، إلا العبد فإن سيده يعني له أن يقيم عليه التعزير من جلد ونحوه. نعم. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد. إلا السيد يعني مع العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت آمنت أحدكم فليجلدها، هذا الشاهد، إذا زنت آمنت أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبعها. نعم. فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم، لحديث إذا زنت آمنت أحدكم فليجلدها، يعني فقط فيشفي الجلد. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم، الرقيق نصف حد، يعني إذا زنى الحر وكان يعني بكرا يجلد 100، أما كان رقيق يجلد 50. نعم. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. هذا بدأ في الزنا، حد الزنا الرجم إن كان ثيبا، سواء كانت الزوجة عنده الآن أو مطلقة. أما إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها هذا ما يسمى ثيب، ما يقام عليه الرجم. إذا عقد على امرأة، إذا خطب على امرأة ما يسمى ثيبا. الثيب هو من دخل عليها وطأ المرأة، سواء كانت عنده أو طلقها، في كل الحالتين يسمى ثيبا، فهذا يقام عليه الرجم حتى الموت. نعم. وإن كان غير محسن جلد 100 جلة. نعم، إذا كان بكرا أو عقد على امرأة ولم يدخل عليها هذا يكون غير ثيب، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يغرب أي يطرد من البلد سنة كاملة. نعم. وغرب عن وطنه عاما. نعم، يغرب يعني يطرد سنة، الآن يعني أصبحوا يسجنونه سنة، يسجنونه سنة، ليش يقولون أنه التغريب لا يوجد فيسجن سنة، وهذا عام في الرجل والمرأة، حتى المرأة هكذا. نعم. ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات. نعم، كيف يثبت الزنا؟ إما بالإقرار، يقر على نفسه 4 مرات إنه زنى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه، 4 مرات أقر على نفسه، أو 4 شهود يشهدون أنهم رأوه يجامعها كما يجامع الرجل زوجته، ليش يقبلها، ليش نائم معها، لابد أن يكون إيش؟ يجامعها جماعا. نعم. أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. نعم، 4 عدول شر، عدول الثاني يصرحون أنه يجامعها كما يجامع الرجل زوجته. نعم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن صامت يعني إذا كانوا ليسوا متزوجين كلاهما بكر غير ثيب 100 جلدة. نعم. وعن عبادة بن صامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الرجم اسمه هو الثابت، أما الجلد فهذا منسوخ، كان في أول أمر البكر يجلد 100 ويغرب سنة، والثيب يجلد 100 ويرجم، لكن بعد هذا نسخ إيش؟ الجلد 100 وبقي فقط الرجم، بقي فقط الرجم. نعم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن. نعم، يعني بدون جلد يرجم مباشرة، يرجم مباشرة. نعم. كما في قصة ماعز والغامدية. نعم، ليس فيها جلد، ما جلدتم 100، إنما أقام عليهم الحد مباشرة، يعني ما يجمع بين جلد 100 وبين الرجم، ما يجمع بينهما. نعم. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. نعم. أما الذي يعني اتهم شخصا بالزنا، قال فلان زنى وليس عنده شهود، هذا يسمى قاذف، قاذف، وحد القذف 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. نعم. وقذف غير المحصن فيه التعزير. نعم. أما قذف غير المحصن، يعني شخص قال لي لآخر صغير، يعني بكر، يعني المرأة غير متزوج، يا زاني، فهذا ما يقام عليه يعني حد القذف، لأنه غير محصن، فهذا يعزر على حسب ما يراه القاضي، إما يجلد وإما يسجن على حسب ما يراه القاضي. نعم. والمحصن هو الحر، لأن قلنا التعزير عقوبات غير مقدرة شرعا، غير مقدرة على حسب ما يراه القاضي. نعم. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. هذا المحصن هو المسلم الحر البالغ العفيف، يعني الذي لا يعرف بالزنا، محصن لكن لا يعرف إيش بالزنا. نعم. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا التعزير هو عقوبات غير مقدرة شرعا، أما الحدود عقوبات مقدرة شرعا، حد الزنا، السرقة، القذف، شرب الخمر. نعم. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. هذا الآن حد السرقة، والسرقة هو المال الذي سرق من حرزه، هذا السرقة مال سرق من حرزه، والحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال، المكان الذي تحفظ فيه الأموال يسمى حرز، تحفظ فيه الأموال، فمن سرق من حرز فهذا يقام عليه حد السرقة إذا كان المسروق ربع دينار ذهب وصاعدا، ربع دينار ذهب وصاعدا. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم. إذا سرق ربع دينار ذهب وصاعدا من حرزه فهذا تقطع يده اليمنى، لأن اليمنى غالبا هي التي تباشر، فإذا سرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، رجله اليسرى، فإن عاد مرة ثالثة يسجن، يسجن خلاص. جاء في بعض الأحاديث من سرق فاقطعوه، فإن عاد قطعت رجل اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد قال ارموه في البئر، لكن الصحيح أنه تقطع يده اليمنى أو مرة، فإن عاد رجل اليسرى، فإن عاد فإنه يسجن. نعم. فإن عاد حبس. نعم، حبس يعني يسجن، ولا تقطع يده اليسرى، هكذا الذي أجمع عليه الصحابة، أجمع عليه الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب رحمه الله. نعم. ولا يقطع غير يد ورجل، فقط يعني يد ورجل، إنما يعني في اليدين والرجلين، هذا قالوا في حد الحرابة، في حد الحرابة. نعم. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، اليد يعني الكف، اليد المراد بها الكف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار من الذهب فصاعدا، بشرط أن يسرق من حرزه، من حرزه، والحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال. نعم. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم، لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر في المزرعة شجرة، شخص جاء إلى المزرعة وأخذ من الثمار، هنا ما تقطع اليد، لأن هذا ما يسمى حرز، ما يسمى حرز. والكثر، الكثر هو الذي طلح النخيل، النخل أول ما يطلع صغير يسمى كثر، الكثر يسمى الطلح، فهذا أيضا يعني إذا سرقه ما يقام عليه حد لأنه من مزرعة ليس من حرز، ليس من حرزه. نعم. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها. نعم، هذا إخوة المحاربين، المحاربين هم قطاع الطرق، قطاع الطرق، لهم حالات. الحالة الأولى إذا سرقوا وقتلوا، يعني قطعوا الطريق وأخذوا المال وقتلوا، فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى، ويقتل ويصلب، يعلق 3 أيام تعزير له حتى يخاف الناس يزجرون. تقطع يده من خلاف لأنه سرق، ويقتل لأنه قتل، ويصلب، هذا إذا سرق وقتل. أما إذا قتل ولم يسرق هذا يقتل، إذا سرق ولم يقتل هذا تقطع يده ورجله من خلاف. أما إذا لم يسرق ولم يقتل وهرب هذا يسجن فقط. نعم. وهم الذين يخرجون على الناس. نعم، يعني قطاع الطرق، قطاع الطرق. نعم. ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. نعم، قطاع الطرق، يعني إما يقطعون الطريق يأخذون المال أو يقتلون الناس. نعم. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. هذا الشاهد، من قتل وأخذ مالا هذا يقتل ويصلب، يعني تقطع يده ورجله من خلاف ثم يقتل ثم يصلب تعزيرا له. نعم. ومن قتل تحتم قتله. نعم، النفس بالنفس. وهنا مسألة، هنا من المعلوم يا أخوة أن من قتل له قتيل هو إيش؟ بخير النظرين، إلا في قطاع الطرق ليس هناك تنازل، حتى لو تنازلت يقام عليه الحد. إذن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا في غير قطاع الطرق، في غير قطاع الطرق. قاطع الطريق يقام عليه الحد في كل حال، حتى لو أنك تنازلت يقام عليه الحد. نعم. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. نعم، يعني إذا أخذ المال فقط ولم يقتله تقطع يده ورجله من خلاف. نعم. ومن أخاف الناس نفي من الأرض. نعم، أما إذا فقط أخذ، اسمع، ما أخذ شيئا إنما أخاف الناس هذا ينفى من الأرض، غير أن يعني يسجن، يسجن الآن لأنهم لا أخذوا مالا ولا قتلوا أحدا فهذا يسجن. أما إذا تاب قبل القبض عليه فهذا يترك، إذا تاب قبل القبض عليه فهذا يترك ولا يسجن. نعم. ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. نعم، هؤلاء البغاة، البغاة هم قوم خرجوا على الإمام، البغاة قوم خرجوا على الإمام، فهؤلاء يرسل لهم العلماء ينصحونهم إن كان عندهم شبه يبينون لهم هذه الشبه، إن رجعوا فالحمد لله، وإذا لم يرجعوا قاتلهم الإمام، ويجب على من كان مع الإمام أن يقاتلوا معه هؤلاء البغاة. نعم. وعلى الإمام مراسلة البغاة. نعم، مراسلتهم يعني وإرسال العلماء لهم، كما أرسل علي بن أبي طالب عن الله ابن عباس للخوارج ينصحهم، يعرف ما عندهم من شبه. نعم. وإزالة ما ينقمون عليه مما يجوز، يعني الشبه التي عندهم، الشبه التي عندهم. نعم. وكشف شبههم. نعم. فإن انتهوا كف عنهم. نعم، إذا انتهوا تابوا يتركون. نعم. وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. نعم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوه قاتلهم، ويجب على الرعية أن يقاتلوا مع الإمام. نعم. وعلى رعيته معونته على قتالهم. نعم. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم، لا شيء على الدافع. إذا قتلت شخصا من البغاة لا شيء عليك، ما يقام عليك الحد، ما يقام عليك الحد. نعم. وإن قتل الدافع كان شهيدا. نعم، إذا مات مات شهيدا. نعم. ولا يتبع لهم مدبر. نعم، إذا هربوا يتركون يا أخوة، يتركون، والمصاب ما يقتل، يترك، ولا يؤخذ منهم مال ولا سبي. نعم، لأنهم مسلمين. نعم. ولا يجهز على جريح. نعم، يعني من كان مصابا لا يقتل، يترك المصاب، لا يجهز على جريح، يعني المصاب لا يترك، لا يقتل. نعم. ولا يغنم لهم مال. نعم، مالهم ما يؤخذ غنيمة، للمسلمين، ولا سبي نساءهم ولا أولادهم، لأن قلنا الرق خاص بإيش؟ في الكفار. نعم. ولا يسبى لهم ذرية. نعم، يعني سبي أزواج أو أولاد ما يسبون، لأنهم مسلمين، قلنا بأن الرق خاص في الكفار، هو عجز يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم، لأن هذا حرب، ما الحرب يقع فيها التلف، فلا ضمان فيها. نعم. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر. نعم، هذا حد المرتد، المرتد يقتل، لكن هل يستتاب أم لا؟ قولين، القول الأول أنه لا يستتاب، يقتل مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وفي الصحيح من حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قيل يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، يعني قتل مباشرة. وهذا هو قول معاذ بن جبل رحمه الله، لما قدم إلى اليمن وجد رجل مقيد، قال ما به؟ قال ارتد عن الإسلام، قال لا أنزل حتى تقتلوه، فقتلوه. والقول الثاني أنه يستتاب 3 أيام، ترد عليه التوبة، توب إلى الله 3 أيام، وهذا هو قول عمر بن الخطاب رحمه الله، رواه مالك في الموطأ، في موطأ مالك. قال الشيخ محمد بن عثيمين في شرح 40 نووية، قال والصحيح أن هذا يرجع إلى نظر الحاكم، يرجع إلى نظر الحاكم، إذا رأى من المصلحة أنه يستتاب يستتاب 3 أيام، وإذا رأى أنه من المصلحة عدم استتابته يقتل مباشرة. يقول هذا هو الجمع بين الأدلة. نعم. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. نعم، ونواقض الإسلام معروفة، نواقض الإسلام كثيرة معروفة، إما بالقول أو بالفعل أو اعتقاد أو شك، معروفة نواقض الإسلام. نعم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، يعني نواقض الإسلام، منها ما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب نواقض الإسلام 10، وهي أصول نواقض الإسلام، ولا كثيرة نواقض الإسلام، كثيرة جدا. نعم. وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. نعم، يعني غير متأول أو مكره. نعم. فمن ارتد استتيب 3 أيام، هذا على قول عمر بن الخطاب رحمه الله، هو مذهب عمر بن الخطاب، قلنا رواه مالك في الموطأ، وقول آخر أنه ما يستتاب، والجمع كما قال الشيخ محمد تيمية رحمه الله على حسب ما يرى الحاكم، رأى من المصلحة استتابته استتابه، ورأى من المصلحة عدم استتابته قتل مباشرة. نعم. فإن رجع وإلا قتل بالسيف. نعم.